الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طرحنا إشكالا في البحث السابق، وكان خلاصته أن المستفاد من معتبرة الفضل بن شاذان هو التلازم، أن المستفاد من معتبرة الفضل بن شاذان هو التلازم الوجودي بين العنوانين، وفي قبال ذلك يستفاد من صحيحة أبي أيوب التخيير، والتخيير يتنافى مع التلازم فيقع التعارض بين الروايتين، وتقدم صحيحة أبي أيوب لكونها نصا في التخيير، بينما صحيحة أو معتبرة الفضل ظاهرة في التلازم. هذا كان الشبهة التي طرحناها في الدرس السابق، والجواب عن ذلك أنه يشترط في التعارض بين خبرين أن يكون كلا الخبرين ناظرين إلى جهة واحدة من الموضوع. أما لو كان أحد الخبرين ناظرا إلى جهة والآخر إلى جهة أخرى، فلا يمكن وقوع التعارض بينهما، وما نحن فيه الأمر من هذا القبيل، فإن معتبرة الفضل ناظرة إلى الجهة الوجودية، فبين العنوانين يوجد تلازم في مقام الوجود، بمعنى أنه كلما وجد أحدهما وجد الآخر، بينما في صحيحة أبي أيوب النظر إلى جهة العلم والوجود العلم فقد يكون بين شيئين تلازم في مقام الوجود، ولكن ليس من الضروري لشخص أن يكون على اطلاع على هذا التلازم، فمعتبرة الفضل تثبت التلازم الوجودي، وصحيحة أبي أيوب تفترض أنه إذا سبق العلم بأحد العنوانين فيقصر المكلف على أساسه، وإن لم يعلم بالآخر، ويشهد لهذا المدعى أن الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في مقام رده على صاحب المدارك الذي ذهب إلى الاكتفاء في لزوم القصر، إذا بلغت المسافة أحد العنوانين وتمسك لذلك بالتخيير الموجود في صحيحة أبي أيوب، يعني صاحب المدارك إذا ما هو رأيه أنه إذا بلغت المسافة 8 فراسخ تقصر، وإن لم تبلغ مسيرة يوم، أو بلغت مسيرة يوم تقصر وإن لم تبلغ 8 فراسخ، عملا بماذا؟ التخيير المستفاد من صحيحة أبي أيوب. فناقشه الشيخ الأعظم رحمة الله عليه بأن الصحيح ناظرة إلى كفاية العلم بتحقق أحدهما، وإن لم يعلم بتحقق الآخر، وليست في مقام الاكتفاء بأحد العنوانين وإن لم يحصل الآخر. فإذا تحصل مما تقدم أن معتبرة الفضل دلت على أن التقصير ب8 فراسخ كان بسبب ملازمته لمسير يوم وصحيحة أبي أيوب خيرت المكلف العالم بأحدهما خيرت المكلف بالعلم بأحدهما. صحيح العبارة، خيرت المكلف بالعلم بأحدهما، وذلك لأن لفظ العلم وإن لم يذكر في الصحيحة لكن باعتبار كونه شرطا تحصيليا أي لا بد للمكلف من تحصيله ليتنجس عليه وجوب التقصير، استفدنا أنه ناظر إلى العلم بأحدهما ولا نظر له إلى نفي التلازم الواقعي بين العنوانين. وبهذا يكون قد تم الكلام في الجهة الثالثة. الجهة الرابعة حاصلها في بيان أن التحديد المذكور هل يعمم على عصر السرعة في التنقل أم لا؟ وهذه الجهة مغفول عنها في كلمات الفقهاء، ولأجلها ذهب بعض ال بعض المبتدئين إلى القول بعدم وجوب التقصير في عصرنا، لقائل أن يقول إن المدار في النصوص المتقدمة كما عرفت على حد الاعتدال، وحد الاعتدال في ذلك الزمان كان عبارة عن 8 فراسخ. أما في عصرنا التي تطورت فيه الوسائل النقلية فإذا أخذنا القطار كحد أوسط بين الوسائل المتعارفة، لا وصل مسير يوم إلى ما يقرب من 180 فرسخا. وربما تؤيد أو يستدل على هذه الشبهة بالتعليل الوارد في موثقة محمد بن مسلم، حيث قال: نعم، حيث قال: إنه إذا ذهب بريدا ورجع بريدا شغل يومه، حيث يستفاد من هذه الموثقة أن المدار على شغل اليوم، ففي عصر صدور النصوص كان المسافر بالوسيلة المتاحة له يشغل يومه بثمانية فراسخ. أما في زماننا وبلحاظ الوسيلة المتاحة فأصبحت الفراسخ الثمانية شغل نصف ساعة، لا شغل يوم. ومن المعلوم أن الحكم يدور وجودا وعدما مدار علته، فإذا كانت العلة هي شغل اليوم فلا بد لإيجاب التقصير من تحقق شغل اليوم بالوسيلة المعتدلة بحسب كل زمان من الأزمنة. صار واضح الشبهة؟ إذن الشبهة أو هذه الجهة الرابعة عقدناها لأي شيء؟ لبيان أن هذا التحديد المتقدم في النصوص هل يبقى ساري المفعول إلى زماننا أم لا؟ للجواب عن هذه الشبهة نتدرج في النقاط التالية. النقطة الأولى أنه اتضح لنا من المباحث السابقة أن شرط إيجاب التقصير بحسب الآية والروايات هو السفر والضرب في الأرض. هذا أثبتناه في المباحث السابقة. النقطة الثانية أن العنوانين اللذين توصلنا إليهما عند البحث عن نصوص السفر وهما مسير يوم ومسير ثمانية فراسخ، هذان عنوانان بحسب الدقة ليس معرفين للسفر، لأن مسير ثمانية فراسخ مصداق للسفر، ولذا اخترنا في المباحث السابقة أن مسير ثمانية فراسخ مما يحصل به السفر. أما بالنسبة للتحديد الزماني فبالدقة الفقهية هو ظرف لهذا السفر، ظرف زماني لهذا السفر، وبما أن السفر تحقق في سير ثمانية فراسخ فالظرف الزمني لسير ثمانية فراسخ هو مسير يوم. هذه النقطة كم؟ ثانية. النقطة الثالثة أنه بعد أن ثبت أن مسير ثمانية فراسخ يتحد مع السفر اتحاد الكل مع ماذا؟ مع مصداقه لكونه محصلا له، فيكون السفر الذي هو شرط التقصير عبارة عن ثمانية فراسخ فإذا أراد الشارع أن يعبر عن هذا الشرط بظرف زماني فلا بد أن يلحظ الظرف الزماني المتناسب مع وسيلة النقل المتعارفة في ذلك الزمن. وفي بداية الشريعة لم يكن هناك تقدير للسفر والمسافات بوحدات قياسية، ولذا لا نشاهد عينا ولا أثرا للتحديد بالفراسخ والأميال والبرد في النصوص المنقولة عن صاحب الشريعة صلوات الله وسلامه عليه. وإنما بدأت هذه الوحدات تبرز في زمن الباقرين عليهما السلام، ويوجد في النصوص الكثير مما يؤيد هذا المدعى. منها موثقة عبد الرحمن ابن الحجاج، حيث ورد فيها جرت السنة بماذا؟ ببياض يوم. جرت السنة ببياض يوم، يعني سنة النبي. ومنها ما رواه الكليني في الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن حد الأميال التي يجب فيها التقصير، إذا لا إذا تلتفت إلى العبارة لا تسأل هذا السؤال. قلت ما رواه الكليني في الصحيح عن ابن أبي عمير، يعني إلى ابن أبي عمير هي صحيحة عن بعض أصحابه. استفدنا؟ لا لا أقول بهذه. سئل عن حد الأميال التي يجب فيها التقصير، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله جعل حد الأميال من ظل عير إلى ظل وعير، من ظل عير إلى ظل وعير، وهما جبلان بالمدينة. وفي خبر آخر أن بني أمية، هي الرواية وفيها لفظ الأميال، الرواية سر إن رسول الله جعل حد الأميال، يعني ما كان في أميال، لأن هذه الرواية توضح هو جعل هذا الحد الذي الآن نحن قسناه في زمن بني أمية وفي زمن بني العباس الذي نحن قسناه بالأميال، النبي صلى الله عليه وآله جعل هذا الذي نحن قسناه بين ظل عير وفيء وعير، وهذه الرواية الأخرى توضح ذلك. وفي خبر آخر أن بني أمية ذرعوا ما بين ظل عير إلى فيء وعير، ثم جزؤوه على 12 ميلا، لأن مسافة السفر كان 24 ميل، فبين ظل وعير وظل عير ذهابا وإيابا في تقصر مسافة تطبيقية، فاثنى عشر ذهاب واثنى عشر إياب تصبح 24، لأن النبي قال في 12 ميلا، لا قال سألوه كيف نقصر، قال بين ظل عير وفيء وعير، لأن الشمس كانت تشرق من جهة أحدهما وتغرب عند الآخر، لذا يقال ظل وفيء. الرواية يقول أغلب ظل وظل. نعم، ما في مشكلة، لا يؤثر هذا. المهم، ثم جزؤوه على 12 ميلا، فكانت 3500 ذراع كل ميل، فوضعوا الأعلام، يعني نصب على كل ميل وضعوا علما، فلما ظهر بنو هاشم، مقصود ببني هاشم بني العباس، غيروا أمر بني أمية غيرة، يعني غيروا لأنه صار الميل أطول أو أقصر، لا وضعوا أعلام أخرى، لأن الحديث هاشمي فوضعوا إلى جنبي، لأن الحديث هاشمي فوضعوا إلى جنبي كل علم علما. متفق؟ إذن هذا كله يدل على أن التحديد إنما نشأ في عصور متأخرة. وأوضح من الجميع ما روي عن الحسن الصيقل قال أبو عبد الله عليه السلام: كنت عند زياد بن عبد الله وعنده ربيعة الرأي، تعرفون ربيعة الرأي من أصحاب المذاهب، فقال زياد ما الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة؟ طبعا الرواية ما لها علاقة بصلاة المسافر، لكن لنا شاهد فيها. ما الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة؟ فقال له: بريد في بريد. فقال لربيعة: وكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أميال. هذا الشاهد، يعني أنت عم تحدد بوحدات مسافية لشهد كانت على زمن رسول الله. فسكت ولم يجبه، فأقبل علي زياد فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول أنت؟ إذن ذاك أعطى وحدة قياسية، بريد في بريد. هذا السائل اعترض عليه: كيف تحدد الشهادة؟ كان على زمن رسول الله. فسكت. فجاء وسأل الإمام الصادق عليه السلام: يا أبا عبد الله، ما تقول أنت؟ فقلت: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة ما بين لابتيها، ما بين لابتيها. قال: ليس فقط أنتم ما فهمتم، أيضا الراوي ما فهم. قال: وما بين لابتيها. نعم. قلت: ما أحاطت به، يعني هذه الجبال التي أحيط بها. فإذن تلاحظ الإمام الصادق عليه السلام ما حدد بالأميال ولا بالبرد ولا بال... فإذن سلم الإشكال على ربيعة الرأي. إشكال السائل عليه أنه كيف تحدد بالبريد والأميال وهذه ما كانت على زمني رسول الله؟ هذا يدل على أن هذه الأمور لم تكن في زمني. طبعا الرواية لا تنسى ليس لها رابط بصلاة المسافر، وإنما استشهدنا لنفي وجود هذه الوحدات القياسية في زمني رسول الله، والرواية في غاية الوضوح في دلالتها على ذلك. قال: بريد في بريد. وربيعة قال له: فكان في عهد رسول الله أميان، ويقول بريد وهذا يحله أميان. لأن البريد ما يفتهم، لأن البريد يحسب بالأميان. ثبتنا نحن في أول البحوث ذكرنا أن البريد يساوي 4 فراسخ، والفرسخ يساوي 3 أميال، فيكون البريد يساوي 12 ميلا. اتفقنا؟ فلأنه يحسب بذلك فأجاب قال له بهذا. نعم. وسمي بريد لأنه كان بنو أمية لتسريع إرسال الرسائل كانوا يضعون على كل 12 ميلا فارسا، يكون فرس مستعد، فعندما يأتي الفارس يعطيه الرسالة هذا يكون قد تعب، هذا يسارع ويذهب. لذا سمي بالبريد لأنه كان بهذه الطريقة كان يرسل البريد. وهذا لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. وحينئذ فإذا كان الظرف الزماني هو الأسبق زمانا في التحديد بلحاظ ظرفيته لما هو شرط واقعي، وهو السفر المتحقق بثمانية فراسخ، فلا يضرنا بعد ذلك سرعة الوسائل النقلية، لأن الزمان أخذ في النصوص كما اتضح كظرف زمانيا للشرط الواقعي، فيكون المدار على الشرط الواقعي لا على الظرف الزماني، فتبقى ثمانية فراسخ على ما هي عليه، وإن صار ظرفها الزماني أقل مما كان في عهد التشريع. واضح هذه النقاط؟ إذا ثبتنا ودفعنا هذه الشبهة، وبهذا تم الكلام في الجهة كم؟ الرابعة. والحمد لله رب العالمين.